أن تتعلم العلم النافع، لأن الجاهل يقع في هذه الأمور وهو لا يدري، بل يقلد الناس، هو من يحسن بهم الظن فيفعل مثل فعلهم. أما العالم الرباني فإنه ينفعه علمه بإذن الله، يتجنب هذه الأمور. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوه. تعلم الإنسان العلم النافع، لا سيما علم العقيدة، يعرف العقيدة الصحيحة من أجل أن يتمسك بها، ويعرف نواقض العقيدة ومفسدات العقيدة حتى يتجنبها، كما قال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الفقه، ما زكى نفسه، قال مخافة أن يدركني. ونحن الآن في خضم فتن عظيمة، شبهات مضللة، ودعاة سوء، وأشياء كثيرة لا تخفاكم. فيجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه وأن يخاف عليه. وجد من يقول: لماذا تتعلمون التوحيد وتتعلمون الشرك وأنتم أولاد عقيدة وأصحاب فطرة وأنتم في بلاد التوحيد؟ ما يحتاج أنكم تدرسون التوحيد وتعرفون أنواع الشرك، ولا أن تشغلوا المناهج الدراسية بكتب العقيدة وتعلمون الأولاد هذه الأشياء. لستم بحاجة إلى أن تعرفوا الشبهات ومذاهب المنحرفين وضلالاتهم، لستم بحاجة إلى هذا، وهذا غرور وجهل أو تضليل. فالواجب أن الإنسان يعرف هذه الأمور من أجل أن يسلم من شرها ومن فتنتها. ولا يمكن أن تتجنب الشيء وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تتمسك بالحق وأنت لا تعرفه. فقد تعتقد الحق باطلاً والباطل حقاً وأنت لا تدري. فهذا أمر مهم جداً. يقولون: أنتم تكفرون الناس، لماذا تظهرون هذه الأشياء؟ نقول: لا، نحن لا نكفر الناس إلا من كفره الله ورسوله، ولكننا نخاف على أنفسنا ولا نزكي أنفسنا، فنأخذ بأسباب النجاة. وأيضاً نحن نتعلم هذه الأمور من أجل أن نبين للناس وندعو إلى الله على بصيرة، حتى نسلم ويسلم الله بنا من شاء من عباده. فالحقيقة أن الأمر خطير جداً، ونواقض الإسلام كما سبق هي مفسداته ومبطلاته. فمن أسلم وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد ينقض إسلامه وقد ينقض توحيده بناقض من هذه النواقض، وهو يدري أو لا يدري، فيكون مرتداً. فالذي يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام يكون مرتداً عن دين الإسلام، ويكون في عداد المرتدين، نسأل الله العافية. ونواقض الإسلام كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 400 أو أكثر، ولكن أهمها وأخطرها هي هذه العشرة التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نصيحة للأمة وخوفا على أمة محمد من الوقوع فيها. فهو إنما كتبها وأظهرها نصيحة للأمة وخوفا عليها وإشفاقا عليها، لا أنه يكفر المسلمين كما يقوله أعداؤه وخصومه، وإنما ينصح المسلمين، ينصح لهم ويذكرهم ويعلمهم لأجل أن يتجنبوها ويبتعدوا عنها. نعم. اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها 10 نواقض. أشهرها يعني أعظمها وقوعاً وأخطرها هذه 10، وإلا فهي كثيرة مدونة في كتب الفقه وكتب العقائد. نعم. الأول الشرك في عبادة الله. نعم، الشرك الناقض الأول وهو أخطرها وأشدها الشرك بالله عز وجل، الشرك في عبادة الله عز وجل. فالعبادة هي مأخوذة من التعبد والتذلل والخضوع الاختياري، تعبد والتذلل الاختياري والتقرب إلى الله بما شرعه، هذه هي العبادة. وبعض العلماء يعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له، هذا تعريفها المجمل. وأما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة بمعناها الشامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ظاهرة على الجوارح على اللسان وعلى الجوارح، والباطنة في القلوب. وأنواعها كثيرة، أنواعها كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. وقولنا هي الذل والخضوع الاختياري، يخرج بذلك الذل والخضوع الاضطراري، الذل والخضوع الاضطراري. فهذا كل الناس عباد لله، المؤمن والكافر، بمعنى أنهم خاضعون منقادون لأقدار الله جل وعلا النافذة فيهم، هم عباد الله يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يخرج عن قضاء الله وقدره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة، وهي ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقولنا مع التقرب إليه بما شرعه، يخرج بذلك التقرب إلى الله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات، فلا بد أن يكون التقرب إلى الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث عبادة من عنده أو من عند شيخه أو من عند فلان أو علان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة باطلة ومردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو تعريف العبادة. وأما الشرك، الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قلنا إن العبادة أنواع كثيرة تؤخذ من الكتاب والسنة، فمن صرف شيئا من أنواع هذه العبادة فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو استغاث بالأموات أو غير ذلك، فهذا قد أشرك بالله عز وجل، لأن العبادات كلها بجميع أنواعها لله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن تكون سالمة من الشرك، فإن كان فيها شرك فإنها لا تقبل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها ابتداع وإحداث، لما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، أيا كان هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء صنما أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا أو حيا أو ميتا، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، أيا كان هذا الشيء فهو مشرك بالله عز وجل. والشرك هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ولهذا ذكره في مقدمة المحرمات، قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا يجوز أن يتخذ مع الله سواه في العبادة، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل، لا يستحقها أحد غير الله عز وجل. هناك من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط، وأما عبادة الأولياء والأضرحة والصالحين فيقول: هذا ليس بشرك، هذا إنما هو توسل، يسميه توسل وطلب للشفاعة وما أشبه ذلك، والشرك عنده فقط عبادة الأصنام. أنا أقول: عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، والشرك هو دعوة غير الله سواء كان صنما أو غير صنم، والمشركون متنوعون في معبوداتهم، ما اقتصروا على عبادة الأصنام، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، كما ذكر الله جل وعلا عنه: تفرقون في عباداتهم. أم يقتصروا على عبادة الأصنام؟ وإنما عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. بعضهم يقول: الشرك هو أن تعتقد أن أحداً يخلق مع الله، أو يرزق مع الله، أو يدبر مع الله، فإذا كنت تعتقد أن أحداً لا يخلق مع الله ولا يرزق مع الله ولا ينفع ولا يضر فأنت موحد. ونقول له: هذا ما قاله المشركون الأولون، ما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تدبر، وإنما يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا: هؤلاء يخلقون ويرزقون، يقولون: شفعاء يشفعون لنا عند الله، توسطون لنا عند الله. فهذا القول قول باطل، وهو حصر الشرك في توحيد الربوبية، بل الشرك القبيح هو الشرك في الألوهية، هو الشرك في الألوهية، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل لإنكاره وشرع الجهاد لتحقيقه، هو الشرك في العبادة. أما الشرك في الربوبية فلا يكاد يوجد في البشرية، ما يكاد يوجد في البشرية أن أحداً يعتقد أن الأصنام تخلق وترزق وأنها تحيي وتميت وتدبر، وإنما يقولون هذه وسائط وشفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا التفسير للشرك تفسير باطل. ومن الناس من يفسر الشرك أنه شرك الحاكمية، شرك الحاكمية، ويغفلون ما عداه، يقولون توحيد هو توحيد الحاكمية والشرك هو الشرك في الحاكمية. هذا نوع من الشرك، شرك في الحاكمية نوع من الشرك، لأن التشريع حق لله عز وجل، والحكم بما أنزل الله عبادة لله عز وجل، لكن ليس الشرك محصورا في هذا النوع، بل الشرك عام في كل ما يعبد من دون الله، بالحاكمية أو بغيره، أو بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالاستغاثة أو غير ذلك. أما أنه يحصر في نوع معين ويقال هذا هو الشرك فهذا غلط وتضليل، ولا يجوز أن يدخل هذا في عقل طالب علم إلا لأناس لهم أغراض من ورائه. فالشرك ليس مقصوراً على الشرك في الحاكمية، بل هو يكون في الركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، أنواع كثيرة. فالحاصل أنه لا بد أن نعرف ما هو الشرك، لأنهم يفسرونه بغير تفسيره، يجب أن نعرف هذا. والشرك إذا تدبرته في القرآن وجدته عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذا الشرك في الدعاء، شرك في الدعاء. وكذلك الذبح لغير الله هذا شرك، قال تعالى فصلي لربك وانحر، قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت. الذبح لغير الله شرك، الشرك أنواع كثيرة، ضابطه أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. الشرك نوعان، النوع الأول شرك أكبر، والنوع الثاني شرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا النوع يخرج من الملة، هذا النوع يخرج من الملة، هذا النوع يحرم على صاحبه دخول الجنة ويخلده في النار، هذا النوع يحبط جميع الأعمال، هذا النوع يبيح الدم والمال. الشرك الأكبر، هذه أحكام الشرك الأكبر. أولاً أنه يخرج من الملة والعياذ بالله، ويجعل صاحبه كافراً مشركاً. ثانياً أن الله حرم الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة بمعنى أنه منعه، التحريم هو المنع، بمعنى أنه منعه من دخول الجنة منعاً باتاً، ومأواه النار. هو في يوم القيامة لابد إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. الآخرة ليس فيها إلا داران فقط، دار المتقين وهي الجنة، ودار الكفار وهي النار. ولهذا قال ومأواه النار، لما حرم من الجنة صارت النار مأواه، مأواه يأوي إليها ويدخل فيها ويقيم فيها أبد الآباد ولا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. ثانيا الله جل وعلا حرم المشرك من المغفرة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إذا مات على الشرك لا طمع له، على الشرك الأكبر لا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، وإنما المغفرة خاصة بالذنوب التي دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات والكبائر تحت مشيئة الله التي لا تصل إلى حد الشرك، تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم. وهؤلاء يقال لهم عصاة الموحدين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، متعلق بالمشيئة لله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يغفر لهم فإنهم لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار وعبدة الأصنام والمشركون. ثالثاً، الشرك يحبط جميع الأعمال، إذا أشرك الإنسان حبط عمله كله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يبطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا يقولون إن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة. الإنسان إذا تطهر وتوضأ ثم أحدث بطلت طهارته، كذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أشرك بطل توحيده وبطلت أعماله، لأن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة. وقال تعالى لما ذكر بعض الأنبياء في سورة الأنعام: ونوحاً هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب، وإلى آخر الآيات، قالوا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم أنبياء، لكن لو قدر أنه وقع منهم شرك لبطلت أعمالهم، كما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا ينفع الإنسان أي عمل عمله مع الشرك أو قبل الشرك، كله يبطل، فإذا مات عليه صار من أهل النار الخالدين فيها. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. رابعاً، أن الشرك يبيح دم المشرك وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، حسابهم على الله عز وجل. فلا يعصم المال والدم إلا التوحيد، وأما الشرك فإنه يبيح الدم والمال. هذا هو الشرك وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة من العقوبات والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر، وهو أنواع كثيرة: دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله شرك، الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، السجود لغير الله شرك، الركوع لغير الله شرك، إلى آخره. فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. هذا هو الشرك الأكبر، وهذه عقوباته التي رتبها الله عليه. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركاً، ودلت الأدلة على أن صاحبه لا يخرج من الملة. هذا هو الشرك الأصغر، ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركاً، ودلت أدلة أخرى على أن صاحبه لا يخرج من الملة، هذا شرك أصغر. شرك أصغر، وهو نوعان. النوع الأول شرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا شرك في اللفظ، وإن لم ينوي بقلبه هذا شرك في اللفظ، مثل قول لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، هذا شرك في الألفاظ وإن لم ينوي القائل بقلبه. والنوع الثاني شرك خفي في القلوب، وهو أنواع، من أبرزها الرياء، أو تقول يسير الرياء، لأن الرياء لما يرى من الأعمال، الرياء لما يرى من الأعمال، وهو على نوعين: رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، الذين يراؤون الناس بأعمالهم ولا يعتقدون في قلوبهم، بل في قلوبهم الكفر، هذا والعياذ بالله رياء كفر، لأن أصحابه لا يؤمنون بالله عز وجل، وإنما يتظاهرون بالأعمال الصالحة لأجل مطامع دنيوية. أما النوع الثاني وهو اليسير من الرياء، الذي يحصل من المسلم، يصدر من المسلم. أما الأول الرياء المنافقين، هذا لا يصدر من مسلم ولا يجتمع مع الإيمان أبداً. أما النوع الثاني وهو اليسير من الرياء، هذا يحصل من المسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خرج إليهم وهم يتذاكرون الدجال، قال: ألا أخبركم بما هو أشد، أو بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الرياء يقوم أحدهم فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهذا قد يقع من المسلم، من المؤمن يقع في نفسه شيء من الرياء، فالمسلم إذا وقع في نفسه شيء من الرياء قاومه وعاد إلى الإخلاص لله عز وجل، لا يضره إذا دفعه، لا يضره. أما إن استمر معه فإنه خطير. وكذلك السمعة، وهي لما يسمع من الأقوال كالذكر والقراءة، تلاوة القرآن من أجل أن يسمعه الناس يثنون عليه، يظهر الأقوال المشروعة من قراءة وأذكار وغير ذلك، يريد أن يمدحه الناس، أو يقع في نفسه شيء من حب الثناء، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وكذلك من الشرك الخفي أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، يعمل عملا صالحا وهو يريد به طمع الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالذي يأتي بعبادة يريد بها طمع الدنيا، كالذي يطلب العلم من أجل أن يعطى شيئا من المال أو الوظيفة، العلم الشرعي. أما العلم اللي ما هو بشرعي فلا بأس أن الإنسان يتعلمه من أجل الحرفة والمهنة، يتعلم الصناعة، يتعلم الحساب، يتعلم كتابة، يقصد بذلك يحصل على وظيفة، هذا لا بأس به، هذا من الأسباب المباحة وليس عبادة. أما العبادات، يصلي من أجل طمع الدنيا، يجاهد من أجل طمع الدنيا، يطلب العلم من أجل طمع الدنيا، يحج من أجل طمع الدنيا، فهذا داخل في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، عليه الوعيد الشديد. وهذا نوع من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخبيلة، عبد الدينار والدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا نوع من الشرك، وهو الطمع في المال، فالإنسان يخلص أعماله لله عز وجل. فإن جاءه شيء من الدنيا بدون قصد فهو رزق ساقه الله إليه لا بأس، أما أنه يعمل العمل عمل الآخرة، يعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا، هذا هو المذموم وهذا هو الذي عليه الوعيد. فعلى المسلم أن يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر هناك فروق كثيرة. الفرق الأول أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الثاني أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه، يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يحبط بقية الأعمال التي ليس فيها شرك. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يحل الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر، فإنه لا يحل دم الإنسان المسلم ولا يحل ماله لأنه لم يخرج من الإسلام ولكن عنده كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر كسائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر أو لا يغفر، لأن الله عمم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن هناك فرق من حيث أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وإلا لا بد من تعذيبه ولا يقبل المغفرة لكن لا يخلد في النار. هذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلها خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها خطيرة. لا يقال هذا شرك أصغر يتساهل الإنسان فيه، بل هو خطير. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. أحلف بالله كاذبا هذه سيئة كذب، وأما يحلف بغير الله صادقا هذا سيئة شرك. سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. هناك شبهات يدلي بها عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين اليوم يلبسون بها على الناس، منها أنهم يقولون إن الشرك عبادة الأصنام فقط، وأما من عبد غير الأصنام فهذا ليس مشركا كالذي يعبد الأولياء والصالحين، هذا ليس شركا. فيقال لهم، وهذه الشبهات ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط. والجواب عن هذه الشبهة أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. كذلك النصارى عبدوا المسيح، النصارى ما يعبدون صنم، يعبدون المسيح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل يقال إنهم غير مشركين لأنهم لا يعبدون صنم؟ من يقول هذا؟ فالشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا الغير. والمشركون الأولون ليس شركهم مقصورا على عبادة الأصنام، بل هم مختلفون في عباداتهم كما ذكر ذلك الشيخ في كتاب كشف الشبهات وفي القواعد الأربع. القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم وحاربهم جميعا وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين من عبد صنما ومن عبد قبرا أو شجرة أو حجرا، بل قاتلهم ولم يفرق بينهم. فلا فرق بين من عبد الصنم أو عبد الشجر والحجر أو الملك أو الجن أو الإنس، هذا شيء واضح. من شبهاتهم أنهم يقولون إننا لا نعبد الأولياء والصالحين لأنهم ينفعون أو يضرون، وإنما نعبدهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، اتخذهم شفعاء عند الله فقط، يتقربون لهم بالذبح والنذر والاستغاثة من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. أما المشركون الأولون فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله عز وجل، يقولون نحن لا نعتقد ذلك، وإنما نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن اتخذناهم شفعاء. هذا هو الذي ذكره الله عن المشركين الأول، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا فرق بين شرك هؤلاء وشرك الأولين، كلهم يقصدون الشفاعة، أن تشفع لهم هذه الأشياء المعبودات. الشفاعة حق، ولكن ليس هذا طريقها، لها طرق شرعية بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من طرقها أن الشافع يتخذ إلهاً من دون الله، يذبح له وينذر له ويستغاث به ويقول اشفع لي عند الله أو أنت شفيعي عند الله. هذا هو فعل المشركين الأولين، لا فرق. من شبهاتهم أنهم يقولون إن المشركين الأولين لا يقولون لا إله إلا الله، أما هؤلاء الذين يعبدون القبور والأولياء والصالحين، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف تجعلون من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فنقول سبحان الله، هم قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن ناقضوها. ولا إله إلا الله ما تنفع إلا إذا سلمت من المناقضات، فهؤلاء تلفظوا بها لكنهم ناقضوها بفعل الشرك. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. هل هؤلاء تركوا عبادة غير الله؟ لا، هم يعبدون القبور والأولياء والصالحين والأضرحة وهم يقولون لا إله إلا الله. فالمشركون الأولون أحذق منهم وأعرف، لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً، عرفوا معنى لا إله إلا الله وأن من قالها لا بد أن يترك عبادة غير الله. هؤلاء من جهلهم وغباوتهم أنهم جمعوا بين النقيضين، بين قول لا إله إلا الله وعبادة غير الله عز وجل، فهم لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهمه المشركون من قبل، وهذا في منتهى الغباوة والسذاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الهوى والعياذ بالله يوقع فيما هو أشد من هذا. ومن شبهاتهم أنهم يقولون إن مشركين الأولين يعبدون أحجاراً وأشجاراً وأشياء وجمادات، أما نحن فنحن ندعو أو نتوسل بعباد صالحين وأولياء لهم جاه عند الله، فنحن نتخذهم وسيلة، وسيلة بيننا وبين الله. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فنحن اتخذنا الوسيلة، هؤلاء وسيلة، فنقول لهم الوسيلة في كتاب الله معناها الطاعة والعبادة. الوسيلة هي ما يوصل إلى الله عز وجل، طاعته وفعل أوامره وترك نواهيه، وليس الوسيلة أنك تجعل بينك وبين الله واسطة، هذا ما دل عليه القرآن ولا السنة ولا قال به أحد من أهل العلم. إن الوسيلة اتخاذ الوسائط، بل الوسيلة في الكتاب والسنة هي التقرب إلى الله بطاعته سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، القربة إلى الله والطاعة. أما من فسر الوسيلة بأنها اتخاذ وسائط فهذا تفسير باطل ومحدث، ولم يقل به أحد من أئمة التفسير ولله الحمد. على كل حال، هذه شبهات داحضة لا قيمة لها ولله الحمد، ولكن هي التي يعتمدون عليها. من شبهاتهم أنهم يقولون: هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة والقبور هؤلاء جهال يعذرون بالجهل. وما أكثر ما نسمع هذه المقالة أو نقرأها في كتبه: هؤلاء جهال. هذا الفعل صحيح إنه ما يجوز، لكن هؤلاء جهال. فنقول لهم: كيف يكونون جهالاً وهم يقرؤون القرآن وفيه النهي عن الشرك واتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل؟ من بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، وإن كان غير عربي فلا بد أن يترجم له معناه حتى يفهمه. وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة في بلاد العرب، وهم عرب فصحاء، وربما أن أحدهم يحفظ كتاب سيبويه ويعرف اللغة العربية والبلاغة ويدرس، ومع هذا يعبد القبور. هذا معذور بالجهل. وأكثر ما تكون هذه القبور وهذه الأضرحة في بلاد العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. فكيف تقولون إن هؤلاء جهال؟ إلى متى الجهل؟ الجهل إلى متى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن زالت الجاهلية وجاء العلم والحجة. يقول إنه جاهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم، خصوصاً بعد ما جاءت الوسائل، وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم ويقرأ فيها القرآن صباحاً ومساءً، وأكثر من ذلك بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب. كيف يقال إن هؤلاء ما بلغتهم الحجة؟ هؤلاء جهال، مع أن أكثرهم معهم شهادات عليا في اللغة العربية وفي علوم الشريعة وفي، ويقال هؤلاء جهال. إلى متى يكون هذا الجهل؟ فالحاصل أنهم لا حجة لهم، حجتهم داحضة عند ربهم. ونسأل الله أن يهدي من يشاء منهم إلى الصواب، وأن يستبين لهم الحق، وأن يتركوا العناد ويتركوا التقليد الأعمى، ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكونون من أمة المشركين وأتباع أبي جهل وأبي لهب. فهذا أمر في الواقع أنه أمر عظيم وخطير. وأنتم تقرؤون وتسمعون: ومنكم من سافر ورأى العجب العجاب من أفعال هؤلاء وشركياتهم ووثنياتهم، ولا يقبلون نصيحة ولا يصغون إلى من يناديهم إلى الحق إلا من شاء الله عز وجل. فهذا أمر خطير، ولا يجوز لطالب العلم والعالم أن يسكت على هذا، بل عليه أن يبين للناس ويوضح للناس ويدعو إلى الله. ما معنى الدعوة إلى الله حينئذ؟ ما دام إننا ساكتين عن هؤلاء، ندعوهم إلى الصدق وإلى عدم الغش في البيع والشراء، وإلى ترك الربا، وإلى ترك الزنا، ونترك الشرك. نترك الخطر العظيم، يجب أن نبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، وأما بقية الذنوب فإنها تحت المشيئة، لكن الشرك لا يقبل المغفرة ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة. فكوننا نبدأ بالفروع والحواشي والجوانب ونترك الأصل، هذا ما هي هذه الدعوة إلى الله عز وجل؟ الرسل أول ما يبدأون بتصحيح العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، ما يبدأون بالأطراف والأشياء والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد وعدم العقيدة الصحيحة. فلو أن الإنسان ترك الزنا وشرب الخمر وترك الربا وترك جميع المحرمات إلا أنه مشرك لم ينفعه ذلك كله، ولو يصلي الليل والنهار، لو يتصدق بجميع أمواله، ما دام عنده شرك أكبر فلن ينفعه ذلك. أما لو كان عنده توحيد وإخلاص لله عز وجل وسلامة من الشرك، فهو ولو عمل بعض الكبائر فإنها يرجى له المغفرة، وإن عذب فإنه لا يخلد في العذاب. فكيف نترك الأمر الخطير ونتجه إلى ما دونه ونقول هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الآن أنتم تعرفون جهود الدعوة وكثرة الدعاة ومؤسسات ومراكز، لكن الأضرحة على حالها، بل تزيد في العالم الإسلامي، والتصوف والبدع تزيد. أين الدعوة إلى الله؟ وين هالجهود وهالثمرات؟ صار ما لها فائدة. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، ونبدأ بما بدأت به الأنبياء والرسل أو تصحيح العقيدة ثم البناء عليها، لأنها هي الأساس، وما عداها فهو مبني عليها. فإن كان الأساس صحيحاً كان البناء صحيحاً، وإن كان الأساس فاسداً انهار البناء ولا ينفع صاحبه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هذا مثال واضح في من أسس دينه على عقيدة صحيحة ونية صالحة، ومن أسس بنيانه على شرك وعلى أمور أخرى مخالفة لدين الله. هذا مثال واضح في القرآن الكريم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: صاحب الفضيلة، ذكر بعض العلماء أن الذنوب كلها داخلة تحت الشرك الأصغر، فهل هذا القول صحيح؟ ما هو كل الذنوب شرك، الذنوب منها ما هو شرك ومنها ما هو غير شرك، مخالفة ولا يكون شركا، جعل الذنوب كلها من الشرك هذا غلط. نعم. الشرك صارت لا تغفر إلا بالتوبة، مع أن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقسم الذنوب إلى شرك وما دونه، وذكر الفرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لقد ذكرتم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هل يغفر الشرك الأصغر أم لا، فما هو الراجح من اختلافهم؟ الراجح والله أعلم أنه لا يغفر لعموم الآية، ولكن لا يخلد في النار، لكنه صاحبه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: التبرك متى يكون شركا ومتى لا يكون شركا؟ إذا اعتقد أن البركة تحصل من غير الله عز وجل، تبرك بالشجر أو الحجر يعتقد أنه يمنح البركة، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب للبركة والبركة من الله وهذا الشيء سبب لحصولها، هذا شرك أصغر، هذا يكون شركا أصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو ذبح أو لو ذبح مثلاً رجل أضحيته عند قبر فلان رجاء أن تنزل البركة على ذبيحته، فهل يعد هذا الذبح شركاً أكبر أم شركاً أصغر؟ إذا كان ذبح للميت، ذبح للقبر، فهذا شرك أكبر. أما إن كان ذبح لله عز وجل ولكن يظن أن هذا المكان أن فيه فضيلة، فهذا شرك أصغر ووسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب، يعني وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الطوائف يأتون إلى الأولياء والصالحين لطلب البركة وليشفعوا لهم يوم القيامة، وعند مناقشتهم يقولون إن هذا السبب أعطاهم الله إياه بفضله، وهؤلاء الطوائف من آل البيت ومن غيرهم، فما هو الرد عليهم؟ الله أعطى الأموات بأنهم يشفعون بدون إذن الله عز وجل ويشفعون للمشرك. الله جل وعلا ذكر للشفاعة شرطين: الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من المذنبين من أهل التوحيد. أما إذا كان مشركاً فلا تقبل فيه شفاعة، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذا من التلبيس على الناس، من التلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في فهم الحجة؟ وأرجو توضيح ذلك. ما فيها خلاف، فهم الحجة معرفتها، ما اختلف الناس في ذلك. فهم الحجة معرفة الكلام، معرفة معنى الكلام، هذا فهم الحجة، سواء كان عرفه بالفعل أو كان يستطيع معرفته لو أراد. بعض الناس قد لا يكون يعرف معنى القرآن، لكن لو أراد وبحث وسأل وقرأ عرف، هذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لثبوت الردة شروط معتبرة؟ الردة شروطها أن يكون، أن لا يكون جاهلا، أن لا يكون معذورا بالجهل، كأن يكون ما بلغه شيء، أو عاش في بيئة بعيدة عن المسلمين ولم يسمع بشيء ولا بلغه شيء، هذا لا يحكم عليه حتى يبين له ويشرح له أن هذا شرك وهذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. كذلك من موانع الردة، قلنا من موانعها الجهل، إذا كان ممن يعذر بالجهل هذا يمنع الردة. كذلك الإكراه، إذا أكره على قول الكفر أو كلمة الكفر مع صحة إيمانه في قلبه وعقيدته، فهذا يعذر بالإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يخلد تارك الصلاة في النار، وما الدليل على ذلك؟ نعم، صحيح أنه يخلد في النار، صحيح أنه يخلد في النار، بناء على القول الصحيح أن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة، والكافر الذي خرج من الملة يخلد في النار، للآيات الكثيرة التي وردت في تخليد الكفار بالنار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في شمال المملكة صخرة يقال لها أم عياش، لا يجوزها أحد إلا نزل عندها وذبح، ويقول: أخشى إن لم أذبح أن تضرني، فما رأيكم بهذا الفعل، بهذا العمل، وما هو الحل فيه، وهل هو كفر أكبر؟ نعم هذا شرك أكبر، اللي يذبح للصخرة ويخاف منها هذا شرك أكبر، ولا يجوز لكم السكوت على هذا. بلغوا بلغوا مراكز الهيئات، وبلغوا القضاة عندكم، وبلغوا أهل العلم حتى يتخذ معها إجراء. وأرى أن تكتبوا تقريرا وافيا عن هذه الصخرة لدار الإفتاء، اللجنة الدائمة، لتنظر في هذا الأمر، لأن هذا أمر مهم وخطير جدا ولا يجوز السكوت عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا قال الرجل كلمة كفرية ولم يعتقدها ولكنه كان ناسياً أو مخطئاً، فما حكمه؟ كونه ناسياً ما أدري عن هذا، كيف ينسى؟ أما مخطئاً يعني جاهلاً، يمكن أنه يكون جاهل، أما أنه يكون ناسي هذا إن كان نايم، عقله ما هو معه، نايم أو مغمن عليه، تكلم بدون شعور، هذا يعذر لأنه ما معه شعور وهو غير مكلف في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن نواقض الإسلام وكتاب كشف الشبهات تعلم الناس التكفير وتجرئهم على ذلك، فالأولى عدم تدريسها للناس؟ أما قلنا لكم أثناء الدرس إن فيه من يقول: لماذا تدرسون الناس هذه الأمور؟ لماذا تشرحونها؟ الناس مسلمون ويكفي اسم الإسلام، ولو فعلوا ما فعلوا. هذا كلام قالوه وهم أعداء التوحيد، شارقون بالتوحيد، لا يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيد، هذا قصدهم. ولكن سندرس هذا إن شاء الله، وسيقرر في المدارس، وسيشرح في المساجد رغم أنوفهم. وهذا واجب على أهل العلم، واجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمر، لأن هذا هو أساس الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل يدعو غير الله، فأخبرته أن هذا العمل شرك فلم يستجب، فهل أحكم عليه بالشرك أم أنه لا بد أن يحكم عليه بذلك عالم من العلماء؟ ما ندري، ما نحكم عليه حتى نسمع كلامه ونستقري حالته، هل هو صحيح العقل ولا مقبول ولا لازم، لا هذا لازم يرجع فيه إلى أهل العلم ويبلغ عنه، يبلغ عنه أهل العلم في بلده من أجل أن يتخذوا معه الإجراء اللازم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة من الشرك وأهله، فهل هذه الزيادة البراءة من الشرك وأهله صحيحة؟ أي ما تكون العبادة صحيحة إلا بالبراءة من الشرك وأهله، أما إذا عرفت العبادة ولم تتبرأ من الشرك وأهله لا تكون العبادة صحيحة. الزيادة طيبة لا بأس بها، لكن من العلماء من لا يذكرها لأنها معلومة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شرك الحاكمية هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا بحسب التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، وهم يقولون أن هذا من الأمور العملية، هذا من الأمور العملية، فإن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز ولا بأس به، أو أنه مخير يعني يحكم بما أنزل الله أو بغيره مخير، هذا كفر أكبر ينقل من الملة بلا شك، هذا بالإجماع. إذا كان يرى أن الحكم بالقوانين جائز أو أنه مخير إن شاء حكم، أو أشد من ذلك إذا قال إن القوانين أحسن للناس من القرآن وأحسن من حكم الإسلام، هذا أشد كفراً والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من حلف بالطلاق هل يعتبر أشرك شركاً أكبر، وما هو الواجب على من فعل ذلك؟ حلف بالطلاق ما هو بحلف بغير الله، يسمى حلف ولا هو ما هو بحلف، بل لكن قالوا حلف لأنه يشبه الحلف، لأنه يقصد به الحث، يقصد به الحث أو يقصد به النهي عن الشيء أو التصديق أو التكذيب، فهو حلف بمعنى أنه يجري مجرى الحلف لا أنه حلف بغير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم، لأن الكافر قد يكون مشركاً وقد يكون جاحداً للرب سبحانه وتعالى، معطلاً لا يؤمن برب، كالشيوعية مثلاً وفرعون وأتباعه معطلة، وقد يكون يعترف بوجود الرب لكن يشرك معه غيره، هذا هو المشرك. فالكافر قد يكون مشركاً وقد يكون معطلاً وجاحداً للرب، خلاف المشرك فإنه يكون مقراً بالرب لكن أشرك معه غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم يا صاحب الفضيلة إن المشرك شركاً أكبر قد يبيح الدم والمال، فهناك مشركون يوجدون فيما بيننا بمسمى الذميين، فهل تباح دماؤهم وأموالهم؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى يجوز عقد الذمة معهم وأخذ الجزية منهم وإخضاعهم لحكم الإسلام، أما غيرهم من المشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل أو يقتلون في الجهاد في سبيل الله، ما هو كل يقتل وكل لا، هذا راجع للجهاد في سبيل الله وراجع إلى ولاة الأمور، ما هو كل يقتل وكل يحكم على الناس وهو ما يدري أو يجهل هذه الأمور، ما هي بالأمور فوضى، الأمور لها ضوابط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من زين صلاته لأجل أن يقتدي به إخوانه؟ إذا كان قصده التعليم، تعليم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا كان قصده القدوة الحسنة والتعليم فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إمام يأخذ راتبا على إمامته، هل يكون ممن أراد بعمله الدنيا؟ وكيف ينجو طالب العلم من إرادة الدنيا بعمله؟ أنا أعطيتكم ضابطاً في هذا، قلت الأذان والإمامة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة، إذا كان القصد منها أخذ المال فقط فهذا أراد بعمله الدنيا وهو داخل في هذا الوعيد الشديد، أما إذا كان قصده العبادة والتقرب إلى الله وأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله فهذا مباح وحلال طيب والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل صلى وكانت نيته لله، فطرأ عليه نظر الناس إليه فوقع في الرياء، ثم استمر الرياء معه إلى نهاية صلاته، السؤال: هل يلزمه أن يعيد الصلاة إذا قلنا ببطلانها؟ لا، الصلاة ما يعيدها، لكن ليس له فيها ثواب، أما هو صلى أدى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يؤمر بالإعادة، لكن يكون ليس له فيها ثواب، يبطل ثوابه. نعم. فالمراد بالبطلان بطلان الثواب. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه.